بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نجتمع مع شيخنا الشيخ بشير صاري حفظه الله تعالى ليتحفنا بسلسلة من الدروس العلمية، وذلك ضمن تعليقات له لشرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمؤلفه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بالشكر الجزير لشيخنا على تلبيته لطلب إخوانه وإتاحته لنا هذه الفرصة الطيبة، كما نشكر الإخوة الذين ساهموا في إعداد وترتيب هذا اللقاء من قريب أو بعيد. ودون إطالة أحيل الكلمة إلى الشيخ، فليتفضل جزاه الله خيرا مشكورا مأجورا. الحمد لله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله هو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه دروس في شرح أو التعليقات على شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقبل الخوض في هذا الشرح والتعليق عليه، نأخذ نبذة يسيرة ومختصرة عن حياة المؤلف العلامة الفقيه المفسر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فنقول بادئ ببدء في نسبه ومولده، هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الورع الزاهد محمد ابن صالح ابن محمد بن سليمان ابن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. وبنو تميم قبيلة معروفة من قبائل العرب، قبائل العرب الذين يحتج بكلامهم في اللغة العربية. وقد تكلم الله عز وجل بلغتهم في القرآن، والعالم الشيخ أبو عبيد القاسم بن سلام له رسالة أسماها بلغات قبائل العرب في القرآن، اللغات لغات قبائل العرب في القرآن أو بهذا المعنى. وهذه الرسالة ذكر فيها أن الله تبارك وتعالى تكلم بلغات أهل القبائل كلها، وهو مطابق لقوله عز وجل بلسان عربي مبين. ولذلك العلماء إذا اختلفت قبائل العرب في مسألة معينة لغوية أو نحوية أو شيء، فإنهم لا يرجحون بين القبائل ولا يرون أن هذه أرجح من هذه، وأن لغة بني تميم أرجح من لغة حمير مثلا، أو لغة حمير أرجح من لغة أزد شنوءة أو غيرها، بينما الترجيح يكون في أقوال المحققين من أهل العلم. اختلف المحققون من أهل العلم فإنه يوجد راجح ومرجوح، أما لغات العرب فكلها حجة وكلها تكلم بها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. فالشاهد أن عالمنا ومفسرنا وفقيهنا هو من بني تميم، من أوهبة بني تميم، وولد في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 في عنيزة في إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية. وأما نشأته العلمية فكان لوالده الأثر البالغ في توجيهه في طلب العلم، لأن يعني طالب العلم يحتاج إلى من يوجهه في الطلب، فألحقه والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ رحمه الله، وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلم علي بن عبد الله الشيطان رحمه الله تعالى، حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلبه. ولما يتجاوز 14 من عمره بعده، فحفظ القرآن قبل بلوغ 14 من عمره، وبتوجيه من والده أيضا رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي. وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله يدرس العلوم الشرعية والعربية اللغة العربية في الجامع الكبير بعنيزة، وقد رتب 2 من طلبته الكبار وهما محمد بن عبد العزيز المطوع وعلي بن حمد الصالحي رحمهما الله تعالى، رتبهما ولتدريس المبتدئين من الطلبة. فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله حتى أدرك من العلم التوحيد والفقه والنحو ما أدرك منها، ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، فدرس عليه في التفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة، وطالب العلم يحتاج إلى جانب المسائل التي يحفظها والعلم الذي يحفظه والفهم الذي يدركه إلى طريقة كيف يتعلم وكيف ينبغ في أوساط أو في وسط أقرانه، فيحتاج إلى الطريقة أيضا. فكان شيخه الأول عبد الرحمن بن ناصر السعدي أكثر مما أخذ عنه عن غيره، وتأثر بمنهجه وتأثر بتأصيلاته وطريقة تدريسه واتباعه للدليل. وهذا أهم شيء، أن العالم يعلم أتباعه وتلاميذه التمسك بالأدلة، التمسك بالكتاب والسنة والإجماع على فهم السلف الصالح. فكان أول شيخ يتأثر به تأثرا بالغا، فكان يتبعه حتى في طريقته في التدريس، تأثر به تأثرا بالغا. والتأثر هذا من طرف أهل العلم لشيوخهم لا يعني أنه يترك الدليل ويتبع شيخه ويتأثر به مثل ما تفعل أولئك الطائفة الضالة الصوفية، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما التأثر به في منهجه الحق، فتأثر به في اتباعه للدليل. فكان الشيخ رحمه الله بعدها ما من مسألة إلا ويطلب لها دليلها، ولا يتعصب لأحد من الناس، فيطلب الدليل ويتبعه ولا يبالي بمخالفة من خالفه في ذلك. فتأثر بطريقة التدريس، وتأثر باتباعه للدليل، وتأثر بمنهجه العلمي، وتأثر بتأصيلاته التي كان يؤصل فيها عند الفتوى، وهكذا. وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه الله قاضيا في عنيدة، قرأ عليه في علم الفرائض كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرسا في تلك المدينة. ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه، وهو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله، أشار عليه أن يلتحق به، فاستأذن شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فأذن له والتحق بالمعهد عامي 1372 إلى 1373، عامي 1372 و 1373، وكان عمره آنذاك 25 سنة. وانتفع خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه حينذاك، وعلى رأسهم، ويكفيه أن يكون هذا الرجل شيخه، على رأسهم العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وأيضا الشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، والشيخ المحدث عبد الرحمن الإفريقي رحمهم الله تعالى. وفي أثناء ذلك أيضا اتصل بسماحة الوالد الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فكان قرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل من شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد سماحة الشيخ بن باز رحمه الله شيخه الثاني في التحصيل وأيضا في التأثر به، فكان جده متأثرا بشيخيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيضا بشيخه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ثم عاد أدراجه إلى عنيزة عام 1374، وكان عمره حينذاك 27 سنة، وصار يدرس على شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويتابع دراسته انتسابا في كلية الشريعة التي أصبحت جزءا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حتى نال الشهادة العالية. وملازمة الشيوخ والتأثر بمنهجهم والتأثر بعلمهم هذا دأب سلفنا الصالح، فكم من عالم في سلفنا الصالح لازم شيخه السنين الطويلة. غندر محمد بن جعفر كان قد تأثر بشيخه شعبة، فكان قد درس عنده 19 سنة. وأيضا سفيان أو الحميدي عبد الله بن الزبير جلس عند سفيان بن عيينة 19 سنة، بل كان محمد بن جعفر قد جلس عند شعبة 19 سنة، وكان شعبة له لثة في لسانه، إذا تكلم يعني تتأتأ في كلامه أحيانا، فإذا تتأتأ كان محمد بن جعفر غندر يكمل له العبارة لحفظه لكل كلامه. فهؤلاء سلفنا الصالح. عبد الرحمن بن القاسم العتقي تأثر بالإمام مالك، يقول ألخت ببابه 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على منهج قويم في ملازمة أهل السنة لشيوخهم، الملازمة الحقة، لا يتأثر به لكن لا يخالفه إذا خالف قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نقول تعصبهم لشيوخهم عندما يكون شيخه على حق في مسألة معينة، وأما إذا خالف المسألة المعينة تلك بقوله فإنك تجد هذا الشيخ لا يتأثر به ولا يتبعه. هذا منهج سلفنا الصالح، منهج سلفنا الصالح. كذلك الشيخ ابن عثيمين لازم عبد الرحمن بن ناصر السعدي ملازمة طويلة، وهذا سرور يسر هذا الفعل من أهل العلم، كما قال ابن حزم سرني أهل العلم مرتين من عمر، إحداهما بتعليمي أيام جهلي، يعني عندما كان جاهلا من الذي علمه العلماء، فهذه واحدة سرته، والثانية بمذاكرتهم العلم إياي عند علمي، يعني عندما تعلم لم يتكبروا عليه ولم يسقطوه ولم يجرحوه لأجل خطأ وقع فيه، وإنما صبروا عليه وذاكروا معه العلم وكانوا يمدحونه. بل كان ابن حجر الهيثمي من تلاميذ العراقي، تلاميذ أبي الحسين العراقي صاحب الألفية، وأبو الحسين العراقي مدح بموقف وقفه مع ابن حجر الهيثمي. ابن حجر الهيثمي كان حفاظا للمتون، يحفظ المتون الكثيرة، وبينه وبين شيخه العراقي 10 سنوات، فكان العراقي إذا تكلم في مجلس معين بكلمة أو بتعليم شيء للناس كان ابن حجر الهيثمي يقوم أمام الناس عاقا لشيخه ويسرد المتون، وكان العراقي يصبر على تلميذه، يعني العراقي يصبر على تلميذه حتى سمي بالصابر، حتى لقب بالصابر لما كان يصدر منه من صبر على شيء، على تلميذه هذا ابن حجر الهيثمي. ثم بعدها استقام حال ابن حجر الهيثمي. الشاهد أن العلماء كانوا يصبرون على تلاميذهم، والتلميذ يصبر على العالم ولا يتسرع فيه، يتسرع فيه ويلازمه حتى إذا وصل إلى يعني الذروة في العلم فإنه يبقى معه يلازمه إلى أن يموت. عبد الرحمن بن القاسم العتقي يقول: ما رحلت إلى مالك إلا وأنا أعلم بجميع مسائله، ومع ذلك رحل إليه وجلس عنده أكثر من 17 سنة. يقول: أنخت ببابه 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت. فهذا منهج لأهل السنة والجماعة ولسلفنا الصالح، الصبر على الشيوخ والصبر على علمهم والصبر على النين من علومهم. تدريسه توسم فيه شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجابة وسرعة التحصيل العلمي، فشجعه على التدريس وهو لا يزال طالبا في حلقته، فكان قد شجعه وأعطاه تزكية فيه ليدرس المبتدئين ويدرس الشباب. وكان ذلك في سنة 1370 للهجرة، يعني كان عمره في ذلك الوقت 23 سنة. ولما تخرج في المعهد العلمي في الرياض عين مدرسا في المعهد العلمي بعنيزة عام 1374 للهجرة، وكان عمره 27 سنة في ذلك الوقت. وفي سنة 1376 توفي شيخه العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، وكان عمر الشيخ في ذلك الوقت، الشيخ ابن عثيمين في ذلك الوقت 29 سنة، لما مات شيخه المفضل وشيخه الأول والذي كان قد تأثر به وتأثر بمنهجه وتأثر باتباعه للدليل وتأثر به يعني بتأصيلاته وطريقة تدريسه. مات وكان عمر الشيخ ابن عثيمين في ذلك الوقت 29 سنة. فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع، وهي التي أسسها رحمه الله سنة 1359 للهجرة. يعني الشيخ السعدي عندما أسس يعني مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع أسسها، لما أسسها الشيخ السعدي كان عمر الشيخ ابن عثيمين 12 سنة، يعني عمره 12 سنة. ثم صار مدرسا فيها وصار نائبا عن شيخه الذي مات لما صار ابن 29 سنة. ولما كثر الطلبة عليه ورفع ذكره وصارت المكتبة لا تكفيهم وزاد صيته في يعني أنحاء وأرجاء المعمورة، بدأ الشيخ ابن عثيمين يدرس في المسجد الجامع نفسه، واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس، وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد لا لمجرد الاستماع. وبقي على ذلك إماما وخطيبا ومدرسا حتى توفي رحمه الله تعالى. وهذه علامة من علامات الرفعة لأهل العلم، نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم وغيره من السلف قال: نرفع درجات من نشاء بالعلم. ويقول المولى سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل التفسير يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم منكم على الذين آمنوا وهم أوتوا العلم منكم. ولذلك رفعه الله تبارك وتعالى وجعله في المعالي، وصار الشيخ ابن عثيمين صيته في أنحاء المعمورة معروف، وبقي الشيخ مداوما على التدريس في المعهد العلمي من عام 1374 إلى عام 1398، لما حتى صار عمره 51 سنة عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظل أستاذا فيها حتى مات رحمه الله. وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام 1402 للهجرة حتى وفاته رحمه الله، أي منذ كان قد بلغ عمره 55 سنة. وللشيخ رحمه الله أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه، فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم ويلقي الدروس والمحاضرات بهمة عالية ونفس مطمئنة واثقة، مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. فكان رحمه الله أسلوبه تعليمي فريد من نوعه، فاق أقرانه في هذا الأمر، ولذلك ظهرت له آثار علمية كثيرة. ظهرت جهوده العظيمة رحمه الله خلال أكثر من 50 عاما من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله أكثر من خمسين سنة وهو يناضل ويجاهد في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميزت بالتأصيل العلمي الرصين، وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات، كما صدر له آلاف الساعات الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية، وإنفاذا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته رحمه الله لنشر مؤلفاته ورسائله ودروسه ومحاضراته وخطبه وفتاواه ولقاءاته، قام كثير من طلابه بنشر علمه بعد وفاته رحمه الله تعالى، حتى كثر طلابه، وهذا دليل على عمله الخير ودليل على جهاده ونضاله الطويل رحمه الله تعالى. وله أعمال وجهود أخرى إلى جانب ما ذكرنا، كان عضوا في هيئة كبار العلماء، وكان عضوا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود، وكان عضوا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة محمد بن سعود الإسلامية في القصيم. وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط والمناهج للمعاهد العلمية، وألف عددا من الكتب المقررة فيها، وأيضا كان عضوا في لجنة التوعية في موسم الحج، وحتى توفي رحمه الله من عام 1392، يعني من منذ أن كان عمره 45 سنة وهو عضوا في هذه اللجنة. وأيضا ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية، وأيضا ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة من الناس، وأيضا من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون عن أسئلة المستفسرين حول أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة، وأيضا نذر نفسه سبيل هذا التعبير، نذر نفسه رحمه الله للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة، ورتب لقاءات علمية مجدولة أسبوعية وشهرية وسنوية، وشارك في العديد من المؤتمرات. وللشيخ رحمه الله أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البر ومجالات الإحسان إلى الناس والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص. أما مكانته العلمية فلما تحلى به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين العلم والعمل، فكان رحمه الله يجمع ما بين العلم والعمل، وهذه سمة النجاح وصفة التفوق على الأقران، العلم والعمل، جمع بينهما، جمع بين العلم وبين العمل بذلك العلم. وأقل العمل بالعلم إعمال التوحيد والعقيدة، إعمال التوحيد والعقيدة في العبادات التي فرضت علينا وفي العبادات التي شرعت لنا. أحبه الناس محبة عظيمة، وقدره الجميع كل التقدير، وقد منح جائزة الملك فيصل رحمه الله تعالى العالمية لخدمة الإسلام عام 1414 للهجرة، وكان عمره آنذاك 67 سنة. وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنح الجائزة ما يأتي. أولا قالوا لأجل تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم. وثانيا انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسا وإفتاء وتأليفا. وثالثا قالوا إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. ورابعا مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. وخامسا اتباعه أسلوبا متميزا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديمه مثلا حيا لمنهج السلف الصالح فكرا وسلوكا. لأجل هذه النقاط الخمسة منح تلك الجائزة العظيمة التي لا ينالها إلا من وصل إلى الذروة في العلم والعمل والتحلي بالأخلاق، لأن الذين يختارونها صاحب الجائزة في هذا المجال هم علماء أيضا، هم علماء. فهذه شهادة، وأي شهادة أعظم من هذه الشهادة لأهل العلم لهذا العالم الرباني بأنه قد فاق أقرانه ووصل إلى الذروة في العلم رحمه الله تعالى. وفي عصرنا قد أخذ هذه الجائزة الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله حفظه الله تعالى، ويعني وقد منح تلك الجائزة لأجل تدريسه للكتب الست في الحرم المدني حفظه الله تعالى، لكنه حفظه الله أخذ ذلك المال الذي أعطي له ومنح له من جراء هذه الجائزة، وهي ثروة عظيمة، مال عظيم يعطى لمن ينال هذه الجائزة. فأخذ ذلك المال وقال: ما درست الكتب الستة، انظروا إلى فهم العلماء وفقه العلماء وحب العلماء لرعيتهم وعدم غشهم لرعيتهم، ويعني احترامهم وتقديرهم. قال: ما درست هذه الكتب الستة إلا بإعانة الطلبة على ذلك، يعني اشترك جهدي وجهدهم حتى أكملنا الكتب الستة ودرسناها مدارسة مع بعض، ولذلك أجعل هذه الجائزة منحة لطلبة العلم، فأهداها لطلبة العلم كلها. ولم يبق منها شيئا رحمه الله وحفظه الله تعالى. وكان علماؤنا الكرام الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ عبد الله البخاري والشيخ فركوش والشيخ الأزهر كنيقرة والشيخ عبد الغاني عويسات وغيرهم من أهل العلم. هكذا يجب على طالب العلم أن يحسن الظن في علمائه، يجب أن يحسن الظن في العلماء، لأجل أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بصدق وإلا بعدل وإنصاف وإقصاط يوجد في أنفسهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي يوصفون بالقسط والعدالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وأما عقبه الشيخ رحمه الله تعالى فله 5 من البنين و3 من البنات، وبنوه عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم. وأما وفاته فتوفي رحمه الله في مدينة جدة وبين مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 1421 للهجرة، عن عمر يناهز 74 سنة. وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، ثم شيعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة، ودفن في مكة المكرمة. وهكذا جنائز أهل السنة والجماعة، بيننا وبين أهل البدع الجنائز، كما قال الإمام أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن، مات مغبورا في السجن، غسله الحافظ المزي تلميذه، وغسله تلميذه أيضا الحافظ المزي بإعانة الحافظ ابن كثير. سهر المزي وزوج ابنتي المزي فغسلاه وهما يعني لما أخرجاه ليقوما على دفنه، وجدا أمة من الناس تنتظره ليشيعوا جنازته رحمه الله، مع أنه كان مغبورا في السجن ولا يسمع به أحد، حتى مخالفوه وحتى أعداؤه وحتى أهل البدع قد وقفوا في جنازته ومشوا في جنازته. فبيننا وبينهم الجنائز، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: رحم الله شيخنا رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته، ومن عليه بمغفرته ورضوانه، وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرا. وبارك الله فيكم. هذا يكفي في هذا اليوم. قد أخذنا ترجمة الشيخ رحمه الله، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نشرع في شرح الشيخ ابن عثيمين. وأنا أحب أن تكون عندكم الطبعة، طبعة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، حتى وإن يعني هذه المؤسسة قد تكلم فيها لأجل بطرها في مسائل الخروج في شرح رياض الصالحين، وطعن فيها حتى الشيخ فركوس، ويعني يذم هذه الطبعة ولا يراها يعني مناسبة، إلا أن هذه الطبعة في هذا الشرح اللي هو شرح القواعد المثلى يعني لا بأس بها، وليس فيها الأخطاء الكثيرة وليس فيها بطر، فنتناولها لأجل وضوحها ولأجل توفرها. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم.